أما أنه يصير بواه ويخلع الإحرام بس ويروح هذا ما يجوز. نعم، انزه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.